Book 2 44 44 44 Вечернее времяпровождение Аль-хуружу масаан Аль-хуруж масаан Здесь есть дискотека? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ здесь есть ночной клуб؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ здесь есть بار؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Что идет сегодня вечером в театре? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Что идет сегодня вечером в кино? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Что сегодня вечером показывают по телевизору? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ билеты в театр ещё есть؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ билеты в кино ещё есть؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ билеты на футбол ещё есть؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ я хотел бы сидеть совсем сзади. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Я хотел бы сидеть где-нибудь посередине. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Я хотел бы сидеть совсем впереди. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Когда начинается представление? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Вы можете достать мне билет? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Здесь недалеко есть площадка для гольфа. هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Здесь недалеко есть теннисный корт. هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Здесь недалеко есть крытый бассейн. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟